بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل العاشر في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة. انتهينا في الفصل السابق من انقسامات فعله سبحانه وتعالى، واتضح لنا أن عالم الإمكان ثلاثي، أي عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. وتبين أيضا أن هذه العوالم الثلاثة متطابقة متوافقة في النظام الحاكم فيها. واتضح أيضا أن كل عالم من هذه العوالم الثلاثة مترتب على البعض الآخر إن كان أضعف وجودا، وكل عالم يكون علة للذي بعده إن كان أقوى وجودا. هذا انتهينا منه في الفصل الثالث. أما في هذا الفصل وهو الفصل العاشر، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين بأنه لو افترضنا أنه يوجد عندنا عقل مفارق وموجود مفارق، ولكنه لو فرضنا أنه يوجد في هذا العقل المفارق كثرة، فهل هي كثرة فردية أم أنها كثرة نوعية؟ الآن ليس البحث في أنه توجد عندنا كثرة أو لا توجد عندنا كثرة، البحث في أنه لو فرضت عندنا كثرة في العقل فهل هي كثرة فردية لنوع واحد أو هي كثرة نوعية. وبعبارة أخرى، إذا فرض أن العقول متكثرة، إلى الآن لم يثبت عندنا متكثرة، إلى الآن فقط نفترض أن العقل متكثر، فعلى فرض تكثر العقل المفارق للمادة، هل أن هذا التكثر من قبيل أفراد نوع واحد، من قبيل زيد وعمر وبكر بالنسبة إلى نوع الإنسان، أو من قبيل أنواع متعددة، من قبيل نوع الإنسان ونوع البقر ونوع السماء والأرض ونحو ذلك من الأنواع المادية المعروفة؟ وهذا معناه أن الكثرة المفروضة في العقل هل هي كثرة فردية لنوع واحد أو تشابه الكثرة النوعية في الأنواع المادية؟ إذا الإخوة يتذكرون، نحن هذا البحث تعرضنا له في الفصل الخامس أو السادس من المرحلة الخامسة. هناك من المرحلة الخامسة عندما تعرضنا في النوع وبعض أحكامه، الفصل السادس بحسب نسخ كتابي صفحة 60، ولعله بنسخ الإخوة صفحة 62 أو 63. في النوع وبعض أحكامه، هناك في آخر هذا الفصل السادس السيد العلامة قال: ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة، كالأنواع المادية، فهذه الأنواع لها كثرة فردية، ومن الأنواع ما ليست له كثرة فردية، يعني أن نوعه منحصر في فرد واحد، وهي الأنواع المجردة. وهناك أقمنا البرهان لإثبات هذا المطلب. فلهذا الآن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيكرر نفس ذلك البرهان الذي تعرض له في الفصل الثالث من المرحلة الخامسة، مع وجود فرقين تشير إليهما من خلال بيان البرهان. بنحو الإجمال، البرهان الذي تقدم هناك، قلنا بأن هذه الكثرة في النوع المجرد، أو أساسا الكثرة بما هي كثرة في الأنواع، يحتمل فيها أربعة احتمالات. الكثرة هي ماذا أولا أساسا؟ وتقدم في أبحاث الوحدة والكثرة أن الكثرة هي مجموع الوحدات لا أكثر من ذلك. الثلاثة ما هي؟ مجموعة واحد وواحد وواحد، الأربعة مجموعة واحد وواحد وواحد وواحد إلى آخره. فالكثرة هي مجموعة الآحاد والوحدات لا أكثر من ذلك. الآن نسأل أن هذه الكثرة التي تعرض الأشياء وتتصف الأشياء بالكثرة فتقول هذا واحد وهذه الأشياء كثيرة، هذه الكثرة يتصور فيها أربعة احتمالات. إما أن الكثرة هي عين تمام الذات، يعني أن الماهية تمام ذاتها، أي ماهية النوعية تمام ذاتها الكثرة، إما هذا الاحتمال أولا. الاحتمال الثاني أن تكون الكثرة جزءا من أجزاء الماهية، يعني عندما نأتي إلى الإنسان نقول حيوان ناطق جزءان في الماهية، والجزء الثالث ماذا؟ كثير. هذا هو الاحتمال الثاني. هذا على فرض أن الكثرة هي عين الذات إما كلا أو بعضا. الاحتمال الثالث أن الكثرة ليست هي عين الذات لا كلا ولا جزءا، وإنما هي لازمة للماهية. حتى اللزوم للماهية أيضا على قسمين، إما لزوم لا ينفك وإما لزوم ينفك، يعني إما عرض غير مفارق وإما عرض مفارق. هذه هي الاحتمالات الأربعة. وبعبارة فلسفية بالحصر العقلي أن الكثرة إما هي داخلة في الذات وإما هي خارج عن الذات. إذا كانت داخلة في الذات إما هي تمام الذات وإما جزء الذات، وإذا كانت خارج عن الذات لازم للذات إما عرض ملازم وإما عرض مفارق. هذه الاحتمالات الأربعة. بحسب البرهان نبطل ثلاثة احتمالات من هذه الاحتمالات الأربعة. نقول لا يعقل أن تكون الكثرة عين ذات ماهية ولا جزء ذات ماهية ولا أن تكون عرضا غير مفارق لماهية. فيبقى الاحتمال الرابع وهو أن تكون الكثرة عرض مفارق لماهية من الماهيات. كيف نبطل الاحتمالات الثلاثة الأولى؟ نبطلها بهذا الشكل، وهو أنه لو كانت الكثرة تمام ذات الماهية أو جزء ذات الماهية أو لازم غير مفارق للماهية، هذا معناه أن الماهية لا يمكن أن توجد إلا ماذا؟ إلا كثيرة، لأن المفروض أنها من قبيل أن الإنسان لا يمكن أن يوجد إلا وهو حيوان ناطق، ولا يمكن أن يوجد إلا وهو كثير. خب الكثرة مركبة من ماذا؟ من مجموعة من الوحدات. خب نأتي نضع يدنا على كل واحدة من هذه الوحدات، أيضا ماذا؟ لابد أن توجد كثيرة ويتسلسل إلى نهاية. فإذن إذا فرضنا أن الكثرة هي تمام الذات أو جزء الذات أو لازم غير مفارق للذات، هذا معنى أنه لا يمكن أن يوجد فرد من هذه الماهية. لماذا؟ لأن وجود فرد من هذه من هذا النوع من هذه الماهية النوعية معناه التسلسل لا إلى نهاية، والتالي باطل. إذن فالمقدم مثله، وهو أن تكون الكثرة تمام الذات جزء الذات لازم غير مفارق للذات. الفرق الأول بين ما ذكره هنا وما ذكره هناك، السيد العلامة هذا البرهان ذكره هناك ولكن لم يشر إلى بحث التسلسل، هنا أشار إلى التسلسل. فلهذا إن شاء الله الإخوة يراجعون ذلك البرهان، بعد لا نطيل الكلام، يراجعون ذلك البرهان. السيد العلامة هناك استدل بالخلف، ولكن هنا يستدل ماذا؟ بالتسلسل. طب ما هو الفرق بين الخلف والتسلسل؟ الخلف المفروض أن هذه الماهية النوعية ماذا؟ لها أفراد أو ليست لها أفراد؟ نعم، وبناء على الاحتمالات الثلاث الأولى لا يمكن أن يوجد لها فرد فيلزم الخلف. أما هنا بين المحذور بنحو آخر وهو لزوم التسلسل لا إلى نهاية وهو محال. يبقى عندنا الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع ماذا؟ أن الكثرة عرض مفارق للماهية النوعية. طب إذا كانت عرض مفارق يعني أن الماهية النوعية قد تعرضها الكثرة وقد لا تعرضها، هذا معنى عرض مفارق، يعني قد توجد الكثرة وقد لا توجد. وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة أن العروض على شيء، عروض شيء على شيء يستدعي وجود قابلية في المعروض حتى يعرضه تارة هذا الشيء وأخرى لا يعرضه. والقابلية معناه ماذا؟ الإمكان والاستعداد. إذن المادة لا بد أن توجد حتى يتحقق ماذا؟ الكثرة. وما لم تتحقق المادة فلا معنى لعروض الكثرة. والموجودات المجردة ماذا؟ لا مادة فيها، إذن لا يمكن أن تعرضها كثرة فردية. إذن لا يعقل أن نفترض في الموجودات المجردة كثرة فردية لنوع واحد، وإنما إذا وجدت كثرة فهي كثرة نوعية لا أنها كثرة فردية. يعني كل نوع لا يوجد له إلا فرد واحد. الفرق الثاني أي؟ الفرق الثاني هنا السيد العلامة قال أن الكثرة إما عين الذات، إما جزء الذات، إما لازم غير مفارق للذات، أو الكثرة لازم مفارق للذات. هذا تعبيره هنا، ولكن تعبيره هناك أن الكثرة نتيجة عروض أمر مفارق للذات، لا أن الكثرة هي الأمر المفارق للذات. هناك يقول أن الكثرة إنما تعرض الماهية النوعية إذا انضم إلى الماهية النوعية أمر، هذا الانضمام يكون منشأ ماذا؟ للكثرة. فليس العرض المفارق هو ماذا؟ نفس الكثرة، وإنما العرض المفارق هو أمر يؤدي إلى ماذا؟ إلى الكثرة. والصحيح ذلك، لأن الكثرة بما هي كثرة لا تعرض، وإنما تعرض هذه الماهية النوعية المادية بعض الأمور يكون منشأ لتكثر تلك الماهية النوعية. فلهذا الإخوة يرجعون معنا إلى هو ذلك الصفحة 60، شوفوا تعبيره هناك هكذا، قال 4 أسطر من نهاية الفصل السادس، باقي من نهاية الفصل السادس، قال وإما أن يكون لعرض مفارق يتحقق بانضمام ذلك العرض المفارق وعدم انضمامه الكثرة، مو نفس العرض المفارق هو الكثرة، وإنما بانضمام ذلك العرض المفارق قد تتحقق الكثرة وقد لا تتحقق. هذا تعبيره هناك. فلهذا إذا تذكرون هناك قال في سطر قبلها، هذا الفرق الأول، هذا خلف، هناك استدل على بطلان الاحتمالات الثلاثة الأولى بأنه لزوم الخلف، ولكن هنا يستدل على البطلان بلزوم التسلسل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، هناك يعتبر الكثرة نتيجة انضمام العرض المفارق، وهنا يعتبر نفس الكثرة هي العرض المفارق. والصحيح هو ما ذكره هناك. ومن هنا لابد أن نقول أن الكثرة هي مو أن الكثرة جزء ذات الشيء، عين ذات الشيء، لازم غير مفارق للشيء، وإنما نقول أن الكثرة منشأها إما ذات الشيء، إما جزء الشيء، إما لازم غير مفارق للشيء، وإما لازم مفارق للشيء، حتى أن تكون الشقوق الأربعة على حد واحد ويكون الصحيح ما ذكره هناك مو ما ذكره هناك. تعالوا إلى الفصل 10. قال في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة. وليعلم أن الماهية، أي ماهية نوعية تامة، مو المراد الماهية ولو الماهية الناقصة كالجنس، مراد الماهية يعني الماهية النوعية التامة كالإنسان كالبطر ونحو ذلك. أن الماهية، هو من الواضح عند الإخوة أيضا أن الماهية تلازم كل مراتب الوجود، لأن الماهية حد الوجود. إذن في العقول توجد عندنا ماهية نوعية، في عالم المثال توجد عندنا ماهية نوعية، في عالم المادة أيضا كذلك وهو واضح. وليعلم أن الماهية لا تتكثر تكثرا أفراديا إلا بمقارنة المادة. هذا هو المدعى. حتى نأخذ النتيجة ماذا؟ أنه إذا لم يكن الشيء ماديا إذا لا يعقل أن يكون فيه تكثر أفرادي في الماهية النوعية الواحدة. الدليل قال والبرهان عليه أن الكثرة العددية. إذا اتضح الكلام أين؟ في الكثرة العددية التي يقابلها الواحد العددي. والبرهان عليه أن الكثرة العددية إما أن تكون تمام ذات الماهية الشق الأول، أو بعض ذات الماهية أو الشق الثاني، أو خارج من ذات الماهية. إذن التقسيم الأول، الحصر الأول العقلي، أن الكثرة إما ذات الماهية وإما ماذا؟ وإما خارج عن الماهية. وإذا كانت ذال والأول الشق الأول إما تمام الماهية وإما بعض الماهية، والشق الثاني إما لازم غير مفارق وإما لازم مفارق. قال أو خارج من ذات الماهية. حتى إذا كانت خارجة إما لازمة للماهية أو مفارقة لها. والأقسام الثلاثة الأول يستحيل أن يوجد لها أي للماهية النوعية فرد. لماذا؟ هنا قال يستلزم الخلق، هنا يقول يستلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذ كلما وجد لهذه الماهية النوعية فرد كان كثيرا. لماذا؟ لأن الكثرة إما عين الذات إما جزء الذات إما لازم لا ينفك عن الذات. وكل كثير، هذه المقدمة التي أشرنا إليها، وكل كثير مؤلف من آحاد، والواحد منها أيضا يجب أن يكون كثيرا لكون ذلك الواحد مصداقا لتلك الماهية النوعية التي ذاتها الكثرة، جزءها الكثرة، لازمها الذي لا ينفك هو الكثرة. وهذا الكثير أيضا مؤلف من آحاد فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد. إذن فلا يتحقق لهذه الماهية واحد، وإذا لم يتحقق واحد فلا يتحقق كثير. هذا خلف. إذن هم استدل بالتسلسل وهم أثبت ذلك ماذا؟ بالخلف. إذن فلا تكون الكثرة إلا خارجة مفارقة يحتاج لحوقها إلى مادة قابلة المعروف. إذا كانت الكثرة أمرا معارض أمرا عرضيا، فتشوفون التعبير ماذا؟ أن الكثرة تعرض ولكن عروضا مفارقا. فلا تكون الكثرة إلا خارجة مفارقة. فالكثرة هي العارضة، مو أن هناك شيء يعرض على الماهية يكون منشأ للكثرة. وهذا هو الفرق الثاني. فلا تكون الكثرة إلا خارجة مفارقة يحتاج لحوق تلك الكثرة إلى مادة قابلة. النتيجة التي نأخذها إذن فكل ماهية، طبعا والمادة القابلة منحصرة في الموجودات الماهية، في الماهيات النوعية المادية. إذن إذا كانت عندنا ماهية نوعية غير مادية فلا معنى لوجود كثرة أفرادية فيها. فكل ماهية كثيرة الأفراد فهي مادية وينعكس عكس النقيض، يعني أن يجعل المحمول موضوعا وبالعكس ثم نقيضه، وينعكس عكس النقيض إلى أن كل ماهية غير مادية. هتشوفوا المحمول هنا صار ماذا؟ هنا صار موضوع، هنا هذا العكس ثم نقيض العكس. إلى أن كل ماهية غير مادية، وهي ماذا؟ وهي المجرد، لأن غير المادي هو المجرد، وجودا لا تتكثر تكثرا أفراديا وهو المطلوب. إذن إذا فرضت هناك كثرة في العاقل فهي كثرة نوعية لا كثرة فردية لنوع واحد. إذن إذا قلنا عقل أول، عقل ثاني، عقل ثالث، عقل رابع، عقل خامس، أو عقول عشرة أو عقول مئة، يعني ماذا؟ يعني مئة نوع، مو أفراد لنوع واحد. مو هذا مو من قبيل زيد وبكر وعمر وخالد بالنسبة إلى ماهية الإنسان، لا، هذه ماهية نوعية وتلك ماهية نوعية ثانية وثالثة ماهية نوعية ثالثة وهكذا. المصنف عندما التفت إلى ذكر هذا البرهان لإثبات الكثرة النوعية في العقول يشير إلى مطلب كأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه سيدنا أنت قلت في الأبحاث السابقة أن الموجودات الممكنة الموجودات المادية تستطيع بالحركة الجوهرية تتجاوز عالم المادة فتصل إلى عالم المثال، ثم تتجاوز عالم المثال فتصل إلى ماذا؟ إلى عالم العقل فتكون عقلا مستفادا بعد. هذا ذكرناه في الأبحاث السابقة أن كل موجود بواسطة العلم الغرض والغاية من الفلسفة هو أن يكون الإنسان عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، هذا غرض الفلسفة وغاية الحكمة الإلهية. إذن يستطيع الإنسان بالحركة الجوهرية وبالكسب والعمل أن يصل وأن يكون ماذا؟ متحدا مع العقل المستفاد. والعقل المستفاد أمر مجرد لو أمر مادي وأمر مجرد. هنا نسأل منكم، لو افترضنا أن زيد من الناس استطاع أن يتجاوز عالم المادة ثم عالم المثال ثم عالم العقل، هو فرد من نوعين أم نوع؟ المفروض زيد فرد من نوعين أم نوع؟ فرد من نوعين. خب عندما يكون عقلا يكون نوعا أم يبقى أنه فرد من نوع؟ أي منهما؟ خب بحسب البرهان الذي ذكرته سيدنا يلزم أن يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون نوعا. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه استثنى، قال نعم نحن إنما نقول ذلك في الموجودات التي توجد من أول أمرها مجردة ذاتا وفعلا، ولا نقول ذلك في الموجودات التي بالحركة الجوهرية بعد أن كانت مادية تصير مجردة. وبعبارة أداء ذاك الذي ذكرناه إنما كان في قوس النزول، وهذا الذي الآن نذكره إنما هو في قوس صعود، وأحدهما غير الآخر، قوسان أحدهما غير القوس الآخر. قوس النزول له أحكامه الخاصة وقوس الصعود أيضا له أحكامه الخاصة. في قوس النزول التفتوا جيدا لها النقطة، في قوس النزول الإنسان قلنا أيضا له وجود عقلي ثم يكون له ماذا؟ وجود مثالي ثم يكون له ماذا؟ وجود مادي. ولكن في قوس النزول هل يوجد عندنا إنسان عاصي وإنسان غير عاصي؟ لا، لأنه في قوس النزول أساسا بعد لم يتحقق عالم التكليف. أما عندما يبدأ هذا الإنسان مسيرته من المادة الأولى يكون واحد منهم عاصي وواحد منهم ماذا؟ مطيع، واحد من أهل الجنة وواحد من أهل النار. هذا أحد الفروق المهمة بين قوس النزول وبين قوس الصعود. قوس النزول لا يوجد فيه حسن وقبيح، مطيع وغير مطيع، ولكنه في قوس الصعود تجد أنه الأمور تتميز بعضها عن البعض الآخر، بعضها يكون من أهل الجنة وبعضه يكون من أهل النار. هذا البرهان الذي أقمناه لكم على أن الكثرة في العقول كثرة نوعية لا فردية، إنما أين هو؟ في قوس النزول. أما إذا جاء الموجود إلى قوس النزول من قوس النزول إلى عالم المادة وبدأ مسيرته بعد إذا صار عقلا مستفادا بعد البرهان غير جار فيه، يعني لا نقول أن الفرد يكون نوعا بل تميزه الفردي يبقى على حاله. فلهذا قال نعم، هذا استدراك عن ذلك المبحث، وهو إذا كان الأمر كذلك فيلزم أن يكون الإنسان في قوس الصعود أن يكون الفرد نوعا. قال لا، نعم تمكن الكثرة الأفرادية في العقل المفارق، ولكن في هذه الصورة، فيما لو استكملت أفراد من نوع مادي. إذا أفراد من نوع مادي معين استكملوا وبواسطة الحركة الجوهرية صاروا مجردا عقليا، عند ذلك تميزهم الفردي يبقى محفوظا، كالإنسان بالحركة الجوهرية من مرحلة المادية والإمكان، مرادنا الإمكان يعني الاستعداد، إمكان الاستعدادي مو الإمكان يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، من مرحلة المادية والإمكان إلى مرحلة التجرد والفعلية، فتستصحب هذا الاستصحاب مو الأصولي وإنما الاستصحاب الفلسفي، فتستصحب التميز الفردي الذي كان لها عند كونها مادية. هذه الأفراد تبقى متميزة كأفراد ولا تكون الأفراد أنواعا. بلي ويقيل الشيخ ما احنا قلت في الاستصحاب لا يقين شك ما عندنا شيء. أقر استصحاب الأصولي ما هو استصحاب الأصولي؟ أنك عندك يقين سابق بالحدود وشك لاحق بالبقاء. الآن تصورون أنتم بني عظم بني أي بني بني لا نسمحونا ملاقة ليصور شوف يقدر يصور الشيخ هذا المطلع بني اي هو فلتصحب بقاء الكثرة. احسنتم. خب انتم في الاحكام العقلية يمكن اجراء هذا المطلب؟ انا بدي اقول في الاحكام العقلية اذا جنابكم كنتم على يقين من امر ثم بعد ذلك شككتم في شيء تستطيعون ان تستصحبوا الحالة السابقة؟ بلي في الاحكام العقلية. احسنتم. احنا في هذا بحثنا في الاحكام العقلية وهو ان هذا التميز الفردي الذي قلنا التميز الفردي الذي كان موجودا هنا وشكت اولا ما حد رايح هناك حتى يشك او لا يشك. هذا الشك ما لكم شك تقديري مو شك فعلي. وفي الاستصحاب احنا شك فعلي اريد انا شك فعلي وما عدنا الا جنابكم ان شاء الله تروحون الى عالم العقول وتشكون انكم وتشكون انكم فاس ام نوع أنت ذلك تستصحبون الفردية وإلا الآن هو ما يمكن. هذا أولا. وثانيا في الأحكام العقلية لا معنى للشك. إذا شككت معنى ذلك أن الموضوع مو محرز، وإذا الموضوع مو محرز فالمحمول مو محرز. إذا تذكرون نحن في الأحكام العقلية عندما تكلمنا قلنا أنها غير قابلة للتقصير في شبهة القاعدة الفرعية، تذكرون تعرضنا لذلك قلنا هناك أن الأحكام العقلية غير قابلة للتقصير، ذكرنا برهان لذلك. قلنا ما هو البرهان؟ قلنا لأن الموضوع حكمه في الحكم العقلي في القضية العقلية حكمه نسبته إلى المحمول نسبة العلة إلى المعلول، فإذا أحرز الموضوع فالمحمول موجود، أما إذا شك في الموضوع فالمحمول غير موجود لأن الموضوع مشكوك. من قبيل جنابك تقول اجتماع النقيضين محال، فإذا شككت أنه اجتماع النقيضين أو لا هل يمكن إجراء أنه محال؟ لا بد أن تحرز أنه اجتماع النقيضين ثم ترتب المحمول. الآن إحنا إذا كان عندنا موضوع وله حكم ثم بعد ذلك شككنا في تحقق الموضوع وعدم تحققه، الشارع أجاز لنا ذلك تعقدا. هذا إذا فرضنا أن دليلنا على ذلك الروايات مو السيرة العقلائية أو الدليل العقلي، وإلا إذا كان الدليل العقلي لعله لكلامكم مجال. الشارع أمرنا بالتعبد بأنه إذا كانت لكم حالة سابقة والآن شككتم فيها الآن استصحبوا بقاء الحالة السابقة، هذا هو. ولكنه هنا نحن إذا شككنا في الموضوع لا معنى لترتيب المحمول عليه إلا أن نحرز وجود الموضوع لأن نسبة الموضوع إلى المحمول نسبة العلة إلى المعلول، فإذا شككت في وجود العلة هل يمكن أن تحرز وجود المعلول؟ شوفوا يعني انه تبقى انه يعني تستصحبوا يعني يبقى معها تميزها الفردي. لا هذاك انت الشرع قال لك ابتين مو موجود. ما اذا ما يقول احنا ما كنا نجري مقولمون مولانا استصحب معناه انه هناك يعني ابقي حكمه كما هو والا واقعا مو موجود. لا ما حتى السيرة العقلائية مولانا في الأمور العرضية مو في الأمور العقلية. هذا معناه أنه إحنا في الأمور العقلية يمكن أن نثبت المحمول مع أننا نشك في الموضوع وهذا محال في الأحكام العقلية. أنتوا لو تلتفتون إلى البرهان مالي الأحكام العقلية مولانا نسبة الموضوع إلى المحمول نسبة العلة إلى المعلول، أنت يمكن أن تحرز وجود المعلول مع الشك في وجود العلة؟ يمكن؟ محال هذا. انت متى تستطيع ان تقول بوجود المعلوم؟ عندما تتيقن من وجود العلة، لان هناك اكو ملازمة بين وجود المعلوم علة التامة ومعلولها. نوع ماهية النوعية التامة ام فرد لنوعه؟ لا تعلم بذلك. بليد هسه احنا ان شاء الله صحيح بليد. لا احنا الان نريد نشوف مقدار برهاننا اي مقدار. استصحاب مولانا قلت مو مراد يعني يقين الشك، يعني ان ما كان له من الخصوصيات الفردية الان موجودة. لا هذا مو ادعاء، حتى اقول ليش مو ادعاء. المهم خلي اخلص من الشيخ اولا. اخلص من الشيخ. اي لا لا الشيخ كلامه ما يرجع لهذا. والمصنف حي مولانا هو يبين مراده يعني. شوفوا شيخنا شوفوا احنا في الاحكام العقلية اساسا لابد ان نفرز الموضوع حتى يترتب المحمول، والفرض انك انت لا تعلم انك فرد او انك نوع، فكيف احرص الموضوع لا حتى يترتب المحمول؟ هذا اولا. وذان نأتي الى كلام الشيخ. شوفوا مولانا احنا لابد ان نرى ان مقدار برهاننا اي مقدار، برهاننا الذي اقمناه اي مقدار يثبت ان كل عقل مجرد هكذا، سواء كان من هذا الطريق او من هذا الطريق، او يثبت ذاك المقدار فقط. اي المدعى ان البرهان فقط يثبت ذلك المقدار، لان الكفة اذا ارادت ان تأتي لابد ان تأتي مع المادة. ملتفتين؟ اما انه هذا الفرد اذا تجرد ام لابد ان يكون نوعا، هذا شنو دليل؟ اقول شنو دليلك على انه لابد يصير نوع؟ انت مدعاك تقول نوع هذا لو فرد ما تعرف. احسنتم. السيد يقول ان الذي يريد ان يدعي ان هذا الفرد التميز الفردي الذي كان يملكه في عالم المادة بعد تجرده يكون نوعا، شنو الدليل على ذلك؟ الدليل الذي اقمناه كان يقول بذاك المقدار، وهو انه نحن اذا اردنا ان تكون عندنا كثرة فردية في اول الوجود لابد نحتاج الى مادة. اذا عندنا موجودات في اول وجودها مو مادية، بعد كثرة فردية مادية، تمام؟ اذا مقدار البرهان الذي اثبت انه لا تمكن الكثرة الفردية في الانواع المجردة فقط يثبته في التي اول وحش اول وجودها واخر وجودها شيء واحد، يعني بدوها وحشرها واحد. هذا برهان اكثرنا، هذا ما عدنا. الان نأتي الى هنا، نقول ان هذه الخصوصيات الفردية كانت موجودة، هذه الخصوصيات الفردية بالحركة الجوهرية ينقلب الفرد الى نوع او لا ينقلب؟ المدعي للانقلاب يحتاج الى برهان، مو انا احتاج الى برهان ملي. ولكن معنى استصحاب مو يعني يقين شك، مو يعني ان الموضوع مشكوك انا اركب المحمول عليه. انا اريد ابين اخي انتم الاستصحاب لابد تعرفوه بالاصول شنو هو حتى نشوف انه يجري هنا او لا يجري. اولا لابد عندكم يقين وشك فعلي، وكلاهما هنا مو هالشكل، لانه انت لا عندك يقين الان هنا ولا شك، لابد تروح الى عالم العقول هناك يحصل عندك يقين وشك. لا الان فرضية غير اقول في الاستصحاب. انتم هم ما عرفت الاستصحاب، استصحاب مولانا الان جنابك لو انت مو شاك في ناقضية الوضوء هل يمكن اجراء استصحاب بقاء الطهارة؟ اقول الفرضية مو كافي في الاستصحاب الاصولي، نحتاج فعلي. شيخنا في الاستصحاب الاصولي شنو؟ اتركوا هذا استصحاب اصولي. شنو استصحاب الاصولي؟ ما هو عندك شك فعلي، ما عندك شك فعلي ما لا مجرى للاستصحاب. اخي شيخنا انتوا اعرفوا الاستصحاب هنا استصحاب في الاصول، انه لابد ان يكون عندك شك فعلي. اذا الشك فعلي ما عندك استصحاب ما الى معنى، وهنا الشك فعلي جنابك ما عندك. الان انت فقط عندك يقين بانك فرد، اكثر من هذا بعد ما بعد اكثر من هذا شنو عندك؟ اكثر من هذا ما شك ما عندك انك ستكون نعم، ما تعلم انك عندما تكون في ذلك العالم ستبقى فردا او نوعا. الان عندك شك؟ لا. اقول الان شكك فعلي لو شكك تقديري هذا شفعي عيشك وقال انت تشك انك فرد ام لا؟ اترك هنا شيخ اخواننا. ليش انتم تطيلون البحث؟ انتم لابد تعرفون اولا استصحاب اصولي شنو معنى؟ عرفتوا شنو معنى؟ اسمحوا لي شنو معنى؟ لا وصلت له بعدك ما واصل المفروض من توصل هناك اذا حصل عندك الشك هذاك الوقت قد يقال مجرى شكك يأس. انا بدي اقول هذاك عندي جواب ثاني اذا وصل موجود طبعا هذا الفرض محال فيه محال لان الشك لا معنى له في العقول. ليش؟ لان الشك في مجراه العلم الحصولي وفي العلم الحضوري شك ما عندنا احنا. احنا لن نذكر هنا في مباني اخرى شك مولانا مورده اين؟ ان علمك مطابق للواقع لغير مطابق للواقع وهذا معناه انه معلوم بالذات عندك ومعلوم بالعرض عندك حتى يحصل عندك شك ان المعلومة بالذات مطابق للمعلوم بالعرض او لا. وقد افترضنا في الابحاث السابقة ان العقول لا علم حصولي عندها كل ما عندها فهو عين الواقع والحقيقة بلا اي شك فلا معنى للشك هناك لا معنى للشك. فلهذا المقام المخلص احنا عندما نقول ائمتنا لا يشكون تدرون منشأ شنو؟ منشأ ان هؤلاء عباد مخلصون يعني وصلوا الى ذلك المقام فلا معنى لفرض الشك. حس الان افترضنا معه انه يابع عندنا علم حصولي من هناك علم حضوري مو كل علم حضوري علم حصولي عندنا انتفتوا؟ لا تلتفتون للإشكال علم حصولي عندنا هذا الاستصحاب انما يتصور هناك مو هنا. يعني إذا رحت هناك وحصل عندك شك بنحو العلم الفصولي أنك نوع أو فرد فتستصحب بقاء الفردية تمام. الآن جلادك اتهناك لهنا فإذا لعد شك فعلي ما عندك خلاص. ونحن نشترط في الاستصحاب وجود الشك الفعلي ولا شك فعلي هذا أولا. وثانيا حتى سلمنا كل هذا اللي تنازلنا اصول الفلسفه مالته كله قربنا لخاطركم خلوا على صفحه نجي الى جواب الاشكال على شكل اخر وهو انه شيخنا في الاحكام العقليه لا بد من احراز الموضوع حتى يمكن الاستصحاب حتى يمكن ترتيب المحمول والحكم. انت اذا شككت ان هذا اجتماع نقيضين او ليس باجتماع نقيضين ما تقدر عن طريق الشك ترتب حكم المحال لابد ان تحرز بالقطع واليقين انك ماذا انه يوجد عندك اجتماع نقيضين حتى تقول انه محال. بل احسنتم وفي الاحكام العقلية ما لم يثبت الموضوع لا معنى لترتيب حكم المحمول وترتيب المحمول وفي المقام انت تشك في تحقق الموضوع وعدم ما تدري انت فرد ام نوعه. اسمحوا لي يا مولانا انت هناك تعلم انك فرد ام نوعه لا تعلم لا تعلم المفروض تشك بعد هناك انت تعلم انك نوع وتشك في الفردية لا تعلم وفيك تستصحب بعد ولا اذا تعلم باحدهما قلنا ما يجوى للاستصحاب تشك في انك نوع أم فرد فإذا الموضوع مو محال. طبعا قالوا بعد البحث لأنه أنا أطور الإخوة أكثر أخذنا قال نعم تمكن الكثرة الأفرادية العقل المفارق فيما لو استكملت أفراد من نوع مادي كالإنسان بالحركة الجوهرية من مرحلة المادية والإمكان إلى مرحلة التجرد والفعلية فتستصحب التميز الفردي الذي كان لها عند كونها مادية. ثم إنه إلى هنا ثبتت لنا ماذا؟ استحالة الكثرة الفردية في العقول المجردة. إذا عندنا كثرة إذن ماذا؟ هي كثرة نوعية. الآن يأتي هذا السؤال أن هذه الكثرة كم قسم لها؟ يعني كم قسم يمكن أن نتصور للكثرة؟ يقول السيد العلامة الآن إلى الآن لم نثبتها البحث الآن فقط في الفرض مو في مقام الوقوع في مقام الإمكان. يقول الكثرة المتصورة إما كثرة طولية وإما كثرة عرضية مو عرضية عرضية يعني أن هذه العقول التي نفترض أنها كثيرة إما طولية يعني بعضها علة وبعضها معلول، وإما عرضية يعني بعضها في عرض البعض الآخر لا توجد بينهما علية ومعلولية. ولكن السؤال أنه هل توجد عندنا كثرة طولية أو توجد عندنا كثرة عرضية، هذا في الفصل اللاحق أو في الفصول اللاحقة. الآن فقط أثبتنا هذا المقدار، وهو أنه إذا كانت عندنا كثرة فهي كثرة نوعية مو كثرة فردية، ثم هذه الكثرة المفروضة إما طولية وإما عرضية. ولكن هل توجد عندنا كثرة أو لا توجد؟ سؤال. وهل إذا كانت موجودة طولية أو عرضية؟ بعد لم نبحثها، بعدين نبحثها في الفصول اللاحقة. فلهذا قال ثم إنه لما استحالت الكثرة الأفرادية في العقل المفارق، وإنما الكثرة ماذا؟ كثرة نوعية. فلو كانت فيه كثرة، يعني فرض الآن لنفرض لو كان في العقل المفارق كثرة، إذن فهي الكثرة النوعية لا الكثرة الأفرادية، بأن توجد من العقل أنواع متباينة. مراد من المتباينة يعني أنه لا يوجد بينها أجزاء مشتركة، هذا نوع وذاك نوع آخر، توجد منه أنواع متباينة كل نوع منها يكون منحصرا في فرد. ويتصور ذلك أي الكثرة في الفرد والعقل المفارق، ويتصور ذلك على أحد وجهين، إما طولا يعني كثرة نوعية طولية، مراد من الطولية يعني هذا العقل أليف علة للعقل باء والعقل باء معلول للعقل أليف، وإما عرضا يعني لا توجد بين هذه العقول علية ومعلولية، قد يكونان معلولين لعلة ثالثة ولكن علية ومعلولية بينهما لا توجد، وإما عرضا. والكثرة طولا أن يوجد هناك عقل ثم عقل، إما إلى عدد معين كما تقول المدرسة المشائية، وإما إلى عدد غير معين كما تقوله المدرسة الإشراقية وسيأتي بيانه بعد ذلك. المدرسة المشائية قالت بأن هذه العقول عشرة، العقل الأول والعقل الثاني والعقل الثالث والعقل الرابع إلى أن نصل إلى العقل الفعال الذي هو العقل العاشر وهو المسؤول عن عالم المادة، عن إيجاد عالم المادة. الإشراقيون قالوا أن حصر هذه العقول في عدد معين لا دليل عليه، العقول نعم طولية وكثيرة ولكنها عددها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال عقل ثم عقل إلى عدد معين، كل سابق من هذه العقول علة فاعلة للاحقه مباين له نوعان، يعني أن العقل أليف والعقل باء أو العقل الأول والعقل الثاني هذان ليسا فردين تحت ماهية نوعية واحدة، بل هما نوعان مستقلان. والكثرة عرضا ما هي؟ أن يوجد هناك أنواع كثيرة متباينة ليس بعضها علة لبعض ولا معلولا، وهي جميعا معلولات عقل واحد فوقها. ومن هنا نحن سندخل في الفصل الحادي عشر في العقول الطولية، وفي الفصل الثاني عشر في العقول الأرضية. يعني أولا نثبت وجود الكثرة، وبعد أن أثبتنا وجود الكثرة ننتقل إلى إثبات أن هذه الكثرة طولية أو أن هذه الكثرة عرضية أو أنها طولية وعرضية معا. والحمد لله رب العالمين.